في قول ثالث، قول ثالث قالوا المراد بالأحرف السبعة هي وجوه التغاير السبعة. كيف وجوه التغاير السبعة؟ قالوا التي تتغاير يعني لا تتفق، يكون متضادة. وجوه التغاير السبعة مثلا تقول مذكر ومؤنث، مثلا إفراد وجمع، هذه وجوه التغاير. مثلا مرفوع منصوب، يعني هذا معنى عندهم وجوه التغاير مثلا، وهكذا يقولون مثلا هذه وجوه التغاير التي يقع فيها الاختلاف دائما هي المراد بها الأحرف. إذن سبعة أحرف من وجوه التغاير. ما هي الأحرف السبعة؟ قالوا مثلا الاختلاف في الاسم، مرة يأتي مفردا ومرة يأتي جمعا، قالوا هذا حرف، هذا نسميه حرف، أو مذكر ومؤنث، يقول هذا نسميه حرف. مثلا قوله تعالى والذين هم لأماناتهم، والذين هم لأماناتهم بالجمع، وقراءة أخرى والذين هم لأمانتهم بالإفراد، قالوا هذا حرف. إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس، في المجلس، تفسحوا في المجلس، أو تفسحوا في المجالس، قالوا هذا حرف، وهكذا. قالوا تبارك الذي نزل، تبارك الذي نزل الفرقان على عباده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، هذه قالوا هذه حروف، هذه حرف، لأنه جاء مرة بالإفراد وجاء مرة بالجمع. أيضا قالوا من الاختلاف اختلاف الإعراب، مرة منصوب ومرة مرفوع. مثلا قوله تعالى ما هذا بشرا بالنصب، على أن ما عاملة عمل ليس، حجازية يقولون ما هذا بشرا، أو تكون ما ملغات لا تعمل، فيقال ما هذا بشر بالرفع على أنه مبتدأ وخبر، ما هذا بشر قرئت بهذا وقرئت بهذا، قالوا هذه حروف، هذا أيضا وجه من وجوه أو حرف من الحروف، حرف من حروف مثلا إذا اختلفت في النصب والرفع أو في وزن الكلمة أحيانا، مثل قوله تعالى مثلا قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، عمل غير صالح، أو يقال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، قالوا هذه حروف من حيث يعني هذا فعل ماضي أو يكون مصدر. كذلك الاختلاف يعني شوف عندك الاختلاف في الجمع والإفراد، الاختلاف في الإعراب الرفع والنصب، والاختلاف أيضا الثالث قالوا الاختلاف في التصريف في وزن الكلمة، تصريف مثل قوله تعالى ربنا بعد بين أسفارنا، ربنا بعد بين أسفار، ربنا باعد بين أسفارنا، أو تقول ربنا باعد باعد بين أسفارنا، هذا مثلها، مثل قوله تعالى قال وهز إليك بجذع النخلة تساقط تساقط، وهكذا تقرأ، أو أحيانا مثلا قال سبحانه قال يضاعف له العذاب يوم القيامة، يضاعف له العذاب، أو يضعف يضعف، أو يضعف له العذاب يضعف، وهكذا. هذه قالوا تصريف الكلمة، تصريف الكلمة. يذكرون يذكرون مشددة ومخففة، كثير في القرآن مشدد قرئت بالتشديد والتخفيف. قالوا أيضا من وجوه التغاير يقولون التقديم والتأخير، أحيانا يعني بعض الكلمات تقرأ بتقديم حرف وتأخير حرف، أحيانا تقديم كلمة وتأخير كلمة. تقديم الحرف مثلا قوله تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا، أفلم ييأس، ييأس أو يأيس، تقديم حرف على حرف مثلا، أو قوله تعالى في سورة الأعراف قال بعذاب بيأس أو بعذاب بئيس، هذه تقديم حرف على حرف. ومثلها الكلمات أحيانا في تقديم في الكلمات، مثل وجاءت سكرة الحق بالموت، وجاءت سكرة الحق بالموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، هذا فيه تقديم وتأخير. هذا يقولون وجه من وجوه الأحرف السبعة. في وجه أيضا اللي يسمى بوجه الإبدال، تبدل، نبدل حرف بحرف أو كلمة بكلمة. مثلا قول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا فتثبتوا، فتثبتوا هذا قالوا حرف مكان حرف أو كلمة، وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، اختلفت الكلمة، هذه يسمى بدل، كلمة مكان كلمة كقوله تعالى وهو الذي ينشركم في البر والبحر، وهو الذي يسيركم في البر والبحر، اختلفت ينشر غير يسير. وانظر العظام كيف ننشرها، وانظر العظام كيف ننشزها، وهكذا. إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا أو فتبينوا، وهكذا. تجد يعني مثل كلمة ما ذكرنا سابقا، مسعود يقرأ كالصوف المنفوش، كالعهن المنفوش، إبدال كلمة مكان مكان كلمة. وابن مسعود أيضا يقرأ إن كانت إلا زقية واحدة أو صيحة واحدة. فقالوا هذا الإبدال، الاختلاف الإبدال يعد حرفا من حروف من الحروف السبعة، وهكذا. أحيانا النقص والزيادة، تجد في القرآن نقص وزيادة، أحيانا حروف نقص وزيادة. مثل ماذا؟ مثل قراءة أهل الشام سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا، وقراءة البقية وسارع بالواو. وقالوا اتخذ الله ولدا في البقرة، قالوا اتخذ الله، قرئت وقالوا اتخذ الله ولدا، أو قالوا بدون واو. مثل في سورة التوبة تجري تحتها الأنهار والسابقون الأولون، جاءت بعدها تجري تحتها الأنهار، وفي حرف آخر تجري من تحتها الأنهار، كلها قراءات سبعية، وكلها قالوا إن هذه حروف، هذه حروف، والحروف هذه تتعلق بأي شيء؟ بالزيادة والنقص. نجد زيادة مثلا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة مثلا، قالوا هذه زيادة، هذه زيادة تسمى يعني، وهكذا. كثير في القرآن هذا، كثير الزيادة والنقص، تجد كثير في مواضع كثيرة. أيضا من الوجوه، الوجه الأخير الذي قالوا هي سبعة أحرف، الوجه السابع أوجه التغاير، هذه أوجه التغاير. الوجه السابع قالوا ما يتعلق بنطق الكلمة، أما مرققة ولا مفخمة أو إمالة أو نحو ذلك أو تسهيل، قالوا هذا داخل في المد والقصر، هذا كله داخل، يعتبر حرف من حروف من الحروف السبعة. مثلا لما يأتون عند كلمة الطلاق، إذا نطقت أحيانا بعضهم يفخم اللام يقول الطلاق، وبعضهم يرققها يقول الطلاق، هذا قالوا حرف، هذه حروف تعتبر حرف من حروف من الحروف، حرف من يعني الحروف السبعة، وهكذا. يقول لك مثلا التسهيل مثلا المؤمنين والمؤمنات، وهكذا. أو الإمالة، الإمالة الكبرى مثلا يا موسي، يا موسي هكذا، أو يا موسى، قالوا هذه كلها داخلة في أوجه التغاير. إذن أوجه التغاير مرة ثانية، الأوجه التغاير إما في بالجمع والإفراد مثل أماناتهم، إما بالجمع والإفراد، إما التذكير والتأنيث، التذكير الجمع والإفراد، وأحيانا إبدال الكلمات، أحيانا الإعراب، أحيانا التصريف، أحيانا ما يتعلق بنطق الكلمة من حيث التفخيم والترقيق ونحوه. هذه قالوا جمعوها جعلوها سبعة، قالوا هذه السبعة هذه حروف، هذا المراد بالأحرف السبعة، هذا المراد بالأحرف السبعة. فإذا قرأنا مثلا كالعهن المنفوش كالصوف تعال أقبل، هذا حرف واحد، هذا سميه حرف، حرف واحد. لما نقول أفلم ييأس، أفلم ييأس، أفلم يأيس، قالوا هذا حرف، حرف، لأن قرية كذا وقرية كذا، إذن هو حرف من حروف، حرف من حروف يعني من الحروف، من حروف السبعة، وهكذا يأتون على هذه الزيادة والنقص ونحوه. طيب.